ضلال لا يكونون من المؤمنين الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن معرفة الشر والتقي من الوقوع فيه، وإلا لا خير فيه، كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه لو كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر كان الناس يسألونه على خير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فإذا عرف الإنسان الشر وأهله اجتنبه وصار على يقين، خلاف الذي لا يعرف فإنه قد يقع فيه أو في نوع من أنواعه وهو لا يدري. وهذا هو السبب في ذكر هؤلاء، وإلا هؤلاء ليسوا من المسلمين في شيء. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت للمخلوق يعني أصلا. من حكمة الله جل وعلا وعدله أن الإنسان إذا ترك شيئا من الحق لا بد أن يقع في باطل يكون أضعاف ما فر منه في زعمه. هذا ظاهر في مذاهب هؤلاء، فهم يفرون من أن يسموا الله جل وعلا بما سمى به نفسه زاعمين أن هذا يقتضي التشبيه، فيقعون في تشبيهه في الناقص بالناقصات أو المعدومات، وهذا أشر التشبيه وأخبثه. نعم. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يتقدم مكررا عدة مرات أن خصائص الله جل وعلا لا يشركه فيها أحد من الخلق، كما أنه جل وعلا يتنزه أن يكون مشاركا للمخلوق في أوصافه وخصائصه، فهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أوصافه وأسمائه. نعم. فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات، فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات ما لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون العجب. هذا من عجائب الأمور، كيف التعطيل يكون هو التوحيد؟ يجعلون من مسمى التوحيد نفي الصفات، ويزعمون أنك إذا أثبتت صفات أثبتت آلهة كثيرة، فهل الصفة تكون آلهة أو الاسم يكون آلهة؟ تعالى الله عن قول هؤلاء الضلال الذين لا يعني ينظرون لا إلى عقل ولا إلى فطرة ولا إلى وحي أنزله الله جل وعلا على الرسول، وإنما ولهذا كثير من العلماء وليسوا من المسلمين المسلم في شيء، وليس قصدهم الحق، وإنما قصدهم إفساد عقائد المسلمين، لأنه غير معقول هذا المسلك. نعم. ويسمون نفوسهم الموحدين، وكذلك النوع الثالث وهو قولهم يعني توحيد فرعون، هم موحدون على توحيد فرعون، والتعطيل الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري، يقول وما رب العالمين، هذا استفهام إنكاري عنده، يعني أنه لا وجود لرب العالمين، هذا توحيدهم. نعم. وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد. وهذا توحيد واحد لا قسيم له يعني في ذاته، وهذا توحيدهم الذي يقول أنه ثلاثة أقسام، وتوحيد في ذاته وفي أفعاله ومخلوقاته، وكله يرجع إلى شيء واحد، ولكن أيضا ليس هو توحيد توحيد المشركين الذين إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من أنزل المطر وأنبت النبات قالوا الله، هم لا يقولون بهذا، فإنما يعني يلبسون على الناس بشيء قد ينطلي على الجهلة فقط. نعم. وهو سبحانه، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرد. يعني هذا يدل على التوحيد، أحد في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وأفعاله، وصمد، الصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق لحوائجهم والذين لا غنى لهم عنه، وهو الذي كذلك استغنى بنفسه، وإن كان بعض المفسرين فسر الصمد بأنه الذي لا جوف له، وبعضهم يقول الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، وليس مقصود هذا أنه لا يتكلم وأنه، ولكن من كان له جوف فهو فقير، ولهذا يعني يكون محتاج، ولهذا قال الله جل وعلا في الرد على النصارى في عيسى بن مريم قال يأكلان الطعام، يعني عيسى وأمه، ومن أكل الطعام كان فقيرا، فقيرا إلى أكل الطعام، ثم يكون محتاجا إلى ما يلزم من الأكل، فهذا لا يكون إله. والصمد خلاف هذا، خلاف هذا من معاني الصمد، فهذا الصمد يقول الذي يصمد إليه ويقصد الحوائج، والذي يكون هو مستغن بنفسه وكل شيء محتاج إليه فهو صمد، ولهذا قوله لم يلد ولم يولد يكون تفسيرا لمعنى الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو لا أصل له ولا فرع منه ولا يحتاج إلى شيء جل وعلا، وكل شيء محتاج إليه وجودا وقياما عليه. فيمتنع أن يتفرق ويتجزأ ويكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد، فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن. يعني لأنه هو توحيد الربوبية فقط، توحيد الربوبية لا يكفي في كون الإنسان مسلما، لا بد أن يجمع بين الأقسام الثلاثة. نعم. وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله، وليس المراد بالإله والقادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع. قدرة على الاختراع معنى الربوبية، أما الإله فمعناها المألوه الذي تأله القلوب وتحبه وتخافه وتنيب إليه، فرق بين الإله وبين الرب، الرب الذي يرب الشيء ويملكه ويتصرف فيه، وأما الإله فهو المألوه الذي يؤله ويعبد. نعم. وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا. يعني حتى التعبير في هذا القادر على الاختراع تعبير قاصر، الله جل وعلا الخالق المتصرف الذي لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء تعالى وتقدس، ما قادر على الاختراع أنه يخترع الشيء ويوجده بلا مثال سابق له. نعم. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. من الإشراك في يجعل معه إلها آخر، أو يجعل له مدبر آخر، أو يجعل له مشارك في شيء من خصائصه. فالشرك أنواع كثيرة، ومنه الصغير ومنه الكبير، ولكن هؤلاء يقعون في الشرك الأكبر، وشركهم يكون في أعظم الشرك الذي هو شرك الربوبية. نعم. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده. هذا يكون في الناس الذين يفنون في الرياضة، سواء كانت رياضة الجوع والتهجد والتعبد أو غير ذلك، بدون علم، فيغيب شهوده عن مشهوده، يعني أنه يكون قاصرا وفكره محدود، بل ليس فكره كفكر أحد الناس، لأنه يحصر فكره في شيء معين ثم ينسى ما عداه، ويسمون هذا فناء. وهذا من الأمور التي اخترعوها. نعم. وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هم الغاية، يعني التي تعبير من تعبيراتهم، يفنى من لم يكن ويبقى من لا يزال، يعني أن المخلوق يفنى، يعني أنه يغيب عنه ويصبح معزولا عن فكره، ويبقى يفكر في ربه فقط. هذا قصور لا يكون للمؤمن. نعم. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. يعني هذا زعمهم، أنهم يكون ولي في يكون من سادات الأولياء، وهو زعم ليس عليه دليل، بل هو مخالف للأدلة صراحة. ولهذا هذا كله مبناه من على الجهل، فهم أصحاب جهل وأصحاب شطحات. نعم. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. نعم. هذا الذي يقولون إذا عصينا أمره الشرعي فقد أطعنا أمره الكوني، فنحن في طاعة دائما. ويقول أحدهم: أصبحت منفعلا لما يراد بي ففعلي كله طاعاته، يعني أصبح ما في فرق بين الشرك وبين التوحيد وبين الخمر وبين الماء عنده، يعني لأنها كلها مخلوقة لله ومقدرة ومرادة. هذا غاية القصور ونهاية الضلال، نسأل الله العافية. نعم. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. نعم. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر يقول الصفات، ينفي الصفات ويقول بالجبر ويقول بالإرجاء، فالشر كله مجتمع عنده في هذا. ولهذا ما اختلف العلماء فيه أنه كافر وأنه ليس من المسلمين في شيء، وإن كان أمره قد انطلع على بعض الناس أصبح يعني ينتصر له، لكن هذا لا يخلو بنو آدم منه. نعم. لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده، يعني يقول بالتعطيل ويقول بالجبر ويقول بالإرجاء، فكل شر يعرفه يقول به إذا عرف ويجانب الخير، ولهذا الذين يعرفونه يقول هو ليس من الإسلام في شيء، وإنما هو أراد إفساد عقيدة المسلمين. ابن مبارك يقول نحكي قول اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي قول جهم بن صفوان. نعم. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقارنة والضرارية، وهؤلاء ممن انقرض وذهب وليس لهم كتب وليس لهم أئمة، لكنهم في الجملة يوافقون جهم بن صفوان. نعم. مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات، والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات. اتباع ابن كلاب، سمي كلاب لأنه شديد المناظرات والكلام، وهو صار يرد على المتكلمين ببدع ابتدعها، فكان مبتعدا عنه، وهو أصل الأشعرية. الأشعري أصله كان معتزلا من المعتزلة، لأنه تربى عند أحد كبار المعتزلة وهو عبد الجبار، فهو زوج أمه، بقي عنده ما يقرب من 40 سنة ويتعلم الاعتزال، ولهذا كان خبيرا بمذاهب المعتزلة، ثم بعد ذلك تحول إلى طريقة ابن كلاب. وابن كلاب طريقته التأويل، تأويل الصفات، ثم بعد ذلك تحول إلى مذهب أهل السنة حسب إمكانه، وقد يفوته بعض الأشياء التي يظن أنها هي من مذهب السنة وليست من مذهب أهل السنة. نعم. فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. نعم. هذا العقلية التي يقولون أن العقل هو الأصل في هذا فنثبتها، أما الصفات الخبرية يجب أن تعرض على العقل، فعكسوا ما يجب أن يعكس، جعلوا عقولا، ثم العقول أصبحت غير ثابتة عندهم، لهذا صار عندهم الاضطراب، لأنه كلما جاء إنسان يعقل من الآخر أبطل قول هذا، كما قال الإمام مالك لما أراد أن يناظره أحد هؤلاء قال أنا ما عندي شك، ما عندي شك في ديني، وأما أنت فاذهب إلى من تجادله وينتقل كل يوم إلى دين، لأن المجادلة هكذا شأنها. نعم. كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. فصلت كما فصلت. نعم. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. القدر والأسماء والأحكام هم إما جبرية وإما قدرية نفاة، ما يخرجون عنها. نعم. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. يعني هؤلاء الذين هم مثلا محاسبي، محاسبي له كتب كثيرة، أما القلانسي فلا يعرف له شيء من كتب، وكتبه كان الإمام أحمد يحذر منها وهجره الإمام أحمد فأصبح معسوفا عنه حتى إنه لما مات ما حضره إلا قلة من الناس. نعم. والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث قولهم أن الإيمان هو قول، هو قول فقط إذا قال الإنسان، فإذا دخل في هذا المنافق وقال منافق يكون مؤمنا في الظاهر ولكنه إذا مات فهو في النار، كيف يكون مؤمن ويكون في النار؟ نعم. حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي إن الحكم كونهم حكموا عليه أنه في النار، خالفوهم في الاسم يعني أنه سموه مؤمنا، لأن عندهم القول يكفي، إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وقال أنا مؤمن كفاه ذاك. نعم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، بل هم صاروا جهمية فيما بعد. المعتزلة أصلهم أتباع أبي عبيد وكذلك واصل بن عطاء، هم كانوا مشهورين في الزهد فكانوا فتنة لمن جاء بعدهم، وسموا معتزلة يقولون لأنه كان تلميذا للحسن البصري فسئل عن حكم المرتكب الكبيرة فكان معه فاعتزل وصار يقرر أنه يقول لا مؤمن ولا كافر ولكنه في النار إذا مات في النار، فاعتزل مجلس الحسن البصري فسمي معتزليا، ثم صار أتباعه كذلك معتزل، وبعضهم يقول أنهم سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا الجماعة، جماعة المسلمين، وهذا المعنى واحد. نعم. فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. يعني القدر إذا كذب به يكون عنده شرك، مشرك. لماذا؟ لأنه يقول إن الإنسان يخلق فعله، ولا دخل لله جل وعلا في فعل الإنسان، فالإنسان يستطيع أن يؤمن ويستطيع أن يكفر بذاته استقلالا، ولا يجوز أن نقول إن الله جل وعلا هو الذي خلق أفعاله، لأنه كيف مثل يخلق فعله يخلق الكفر والمعاصي ثم يعاقبه عليها، يكون هذا ظلم، ولهذا يسمون أنفسهم أصحاب العدل، أهل العدل، وغيرهم أصحاب الجور والظلم، لأنهم قالوا إن الله يخلق فعل الإنسان ثم يعذبه عليه، ويستدلون بمثل قوله من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فيقولون جعل المشيئة إليه، وكل هذه مغالطات في الواقع، وإلا الإنسان مخلوق لله جل وعلا هو وصفاته، وصفاته منها القدرة والاختيار، الله خلق له قدرة واختيارا وأمره بما يقدر عليه فجعل الأمر إليه، قال إذا صل الصلوات اعبد ربك وصلي الصلوات واتبع الرسول، إن فعلت ذلك وثبت، وإن أبيت مختارا ذلك فإنك في عذاب الله جل وعلا. وهم لا يقرون بهذا، فالقدر معناه أنهم ينكرون أن يكون الله جل وعلا عالم الأشياء في الأزل وكتبها وقدرها حسب مشيئته وإرادته وخلقه، فصاروا يعني بهذه الصفات مشركين، يعني شرك ما كان شرك أبي جهل وأضرابه يصل إليه، إذ جعلوا مع الله خالقين كثيرون، والبني آدم يخلقون أفعاله. نعم. قال: والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. يعني الشر بعضه أسهل من بعض، ولكنه لا يجعل الإنسان مسلما في هذا. نعم. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية. كان قد نبغ فيهم القدرية، يعني في زمن الصحابة وكذلك زمن التابعين، ولكنهم حكموا عليهم بالكفر، قالوا إذا أنكروا علم الله فهم كفرة، رجعوا عن هذا خوفا من القتل، إنه يكون مرتد، والمرتد يجب أن يرجع إلى دينه أو يقتل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. نعم. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخذ الخوارج في أولهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي جاءه وقال له: عدل فإنك لم تعدل، وهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. لما قال أحد الصحابة: دعني أضرب عنقه، قال: دعه فإنه يخرج من ضئضئه قوم تحكرون صلاتكم عند صلاته، صومكم عند صومه، يمرقون من السهم من الإسلام مروق السهم من الرمية، وفي رواية: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يدخل إلى قلوبهم ولا يفقهونه. وهكذا فعل الخوارج، والخوارج لا يزالون في الناس إلى أن يكونوا من شيعة الدجال، كما جاء وهم كلاب النار، يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين، وهم أصحاب جهل وضلال. لهذا قول إن هذه الظاهرة موجودة الآن، الذين يقاتلون في العراق وفي الشام اللي يسمون داعش، فهم نوع من الخوارج، يعني سلكوا مسلكهم. فالذي مثلا يرتكب شيئا من هذا القبيل هذه الأمور فيعطى هذا الاسم والحكم حكم ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على قتلهم، فقال: أقتلوهم أينما وجدتهم، فإن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد وإرم، فيقول: فإن في قتلهم أجرا لمن قتله. ولهذا فرح أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما قتلهم، لأن عنده فيها نصوص، فيه نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قتلهم طلب العلامة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن فيهم رجل مخدج اليدين. قال لأصحابه: اطلبوه، فوالله ما كذبت ولا كذب. فلما وجد تحت القتلى سجد لله شكرا، يدل لأن هذا في خلاف ما وقع له مع الشام، فإنه كان يتأسف ويقول: ليتني لم أولد في حصالة هذا القتال. فالمقصود أن هؤلاء من الضلال وهم يزعمون أنهم هم خير الناس وهم المسلمون. نعم. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم به. لكن بدعة هؤلاء ليست أخف، بدعة الخوارج، أرى أنها بالنسبة لبدعة الجهمية صارت يعني أقل قليلا، فالبدع تتضاعف. نعم. وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة، فهؤلاء المتصوفة الذين هذا لمن يتأثر بالدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذي يكون أصل الباعث له محاربة ما جاء به الرسول كالجهمية فهو لا يدخل في هذا. نعم. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. يعني المجوس قالوا بإلهين، إله الخير وإله الشر، وهذا شرك أكبر، ولكن الشرك بعضه أعظم من بعض، وهؤلاء ما فرقوا بين قدر الله جل وعلا وبين شرعه، فقالوا الذي يطيع القدر يكون مطيعا، بمعنى ذلك أن الإنسان لا ينفك عن الطاعة وإن سجد للصنم لأن هذا مقدر، هكذا يقول هذا قدر الله، فنحن إذا عصينا أمره الشرعي فقد أطعنا أمره الكوني القدري، فهم في طاعة فحكموا بهذا، وهذا ضلال بين ظاهر، ما كان المشركون يصلون إلى هذا. نعم. فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، يعني يكون مثلا الجمع بين القدر والشرع موافق بينهما أصل عظيم يجب أن يعلم، فقدر الله لا يخالف شرع، يعني أمره القدري لا يخالف شرع، وقد يأمر بالشيء وهو لا يحبه ولا يعني قد يريد الشيء وهو لا يحبه ولا يريده يعني من عباده، وإنما اقتضت حكمته ذلك، وهذا الشرور كلها تضاف إلى المخلوق. فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وحدانية يعني أن الله جل وعلا واحد في ذاته وفي أوصافه وفي فعله وفي حقه، يعني وكذلك كونه جل وعلا علم الأشياء وكتبها وقدرها داخل في هذا، داخل في صفاته تعالى وتقدس. نعم. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين، وأحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة، لكن هذا زعم، الزعم لا يفيد بلا علم حقيقة، لا بد من زعم شيء أن يبرره بالدليل، والدليل لا يجوز أن يكون إلا بالوحي، يعني موافقة الله جل وعلا في أمره وكذلك في أوصافه فيما يستحقه جل وعلا، ومنه الإيمان بالقدر. نعم. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجي من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمدا رسول الله. وإذا مثلا اعترف بأنه لا إله إلا الله لزم من ذلك أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ومن ذلك الإيمان بالقدر بأقدار الله جل وعلا على ما أخبر الله جل وعلا به وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. يعني هذا شركهم، ما كانوا يعتقدون أن آلهتهم أنها تشارك الله جل وعلا في التصرف في الخلق والإيجاد، وإنما جعلوها وسائط، كما قال جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ولم يتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة هي أصل شركهم، وسبق أن لهم تصوروا أن هذا من باب التعظيم لا قياسا على المخلوق، وقعوا في الشرك من هذا الباب. نعم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. ليست عبادتهم لهم أنهم يسجدون لهم، وإنما يطلبون منهم الوساطة التوسط، ولا يعتقدون أنهم يتصرفون في شيء، بل يقرون بأنهم عبيد لله جل وعلا مخلوقين، ولكن يقولون أنهم لا ذنوب لهم فنحن ندعوهم حتى يشفعوا لنا ويتوسطوا لنا لأننا مذنبون. فهذه نظرتهم في عبادتهم لها، وإلا هم يعرفون أنها مخلوقة وأنها لا تملك مع الله شيء، غير أنهم زعموا أنها مقربة عند الله جل وعلا لأنها لا ذنوب لها. هذه معبوداتهم بالجملة، لأن معبوداتهم إما نجم أو الشمس أو القمر أو شجر أو حجارة أو ما أشبه ذلك، وهي كلها يقولون لا ذنوب لها بل هي مطيعة فنحن ندعوها حتى تتوسط لنا. والشرك طرأ على بني آدم، إلا الأصل التوحيد. نعم. سبحانه وتعالى عما يشركون، فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون، وقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. يعني هكذا قال لهم فقتلوه، فلما شاهد جزاء الله وإكرامه قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. فنصح لقومه حيا وميتا، ولكن النصح له محل، إذا كان المحل غير قابل النصح ضائع، لا فائدة فيه. نعم. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذا خطاب عام للمشركين يوم القيامة: أجئتمونا فرادى، يعني كل واحد بنفسه فرد لا يملك شيء وليس معه شيء، فأين الشفعاء؟ أين شفعاؤكم الذين زعمتم أنهم ينفعونكم وأنهم ينقذونكم من عذاب الله؟ ذهبوا، هذا يكون ضلوا عنا، ضلوا يعني ذهبوا، لا وجود لهم، فهم أحوج ما يكونون إليه يصبحون معترفين بالضلال وأنهم ليس معهم إلا الإفلاس بل معهم مقتضى العذاب. نعم. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء، وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يعني هكذا تتخذونهم شفعاء وهم، هذه صفته، لا يملك شيء، والشيء نكرة يعني يعم كل ما يقع عليه شيء وإن كان عودا صغير، فلا يملكون ذلك ولا أيضا ولا يعقلون، لأنهم ما بين ميت وما بين جماد لا ليس عنده عقل، فكيف تتخذونهم شفعاء؟ نعم. قل لله الشفاعة جميعا له ما له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. يعني لله الشفاعة جميعا، فحقيقة الشفاعة إنها إكرام لله يكرم بها الشافع، يأمره ليشفع إكراما له، وإلا لا يشفع إلا بإذنه. فحقيقة الشفاعة إرادة رحمة الله للمشفوع له بواسطة أمره للشافع إكراما له، هذه حقيقتها، وإلا فهي لله. ولهذا سيد الشفعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: فيحد لي حدا فيقول هؤلاء اشفع فيهم، لا يشفع إلا في من أمره الله جل وعلا يشفع فيه. هذا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فوقوع الشفاعة لها شرطان، أحدهما رضا الله عن المشفوع له، والثاني إذن الله للشافع أن يشفع، وبدون هذين الشرطين لا تقع الشفاعة. والشفاعة في كتاب الله نوعان: نوع باطل لا حقيقة له، وهو ما زعمه المشركون أن مخلوقا يشفع بدون إذن الله، هذا لا وجود له ولا حقيقة له، بل هو زعم كاذب، فسوف يتبين لهم أنه ليس عندهم إلا الإفلاس. والقسم الثاني الشفاعة الحقيقية التي تكون بعد رضا الله عن المشفوع له وإذنه للشافع أن يشفع، وبدون هذين لا تقع الشفاعة. نعم. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. يعني هذا صفة المؤمنين، أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربه، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. فإذا كان المتقي ليس له من دون الله ولي ولا شفيع، كيف بغيره؟ نعم. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيز عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقيل إن هذه نزلت في قوم كانوا يعبدون الجن، فآمن الجنيون وبقي هؤلاء على عبادتهم، والمعنى واحد، يعني أولئك الذين يدعون الذين تدعونهم وتقربون إليهم وتزعمون أنهم يشفعون لكم هم مجتهدون في عبادة الله ويتنافسون في ذلك أيهم يكون أقرب إلى الله جل وعلا، فهم خائفون راجون، فأنتم تدعون عباد لا يملكون شيئا بل هم يخافون من عذاب الله ويتقربون إليه بطاعته. هذا معنى الآية. نعم. ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشرك فيه مخلوق. لا يشركه فيه مخلوق، كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الذين من قبلها الرسل، كل الرسل الذين قبله، فهذا دين الله واحد، فمن أشرك فجزاؤه النار كما كان. فإذا كان هذا مثل يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره إذا وقع في الشرك؟ نعم. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يعني في الآيتين كليهما تقديم المعمول على العامل، ما يدل على التخصيص والحصر في هذا. وعلى الله فتوكلوا، والأصل في غير القرآن توكلوا على الله. فإذا قدم ما حقه التأخير لا بد أنه يدل على ذلك أن التوكل يجب أن يحصر في الله جل وعلا، كذلك لأنه عبادة، والعبادة لا يجوز أن تكون لغير الله. كذلك قوله: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل معناه اعتماد القلب على الله جل وعلا بعد فعل السبب، فالسبب المأمور به لا بد أن يفعل، لأن السبب قد يكون مأمورا به وقد لا يكون أمرا شرعيا مأمورا به، قد يكون محرم. إذا كان من ما أمر الله جل وعلا به فلا بد من فعله، يعرف على السبب ويعتمد على ربه جل وعلا في حصول المراد، لأن السبب لا يستقل بالمسبب، وكل شيء له أسباب، فقد يتخلف السبب لمانع من الموانع أو لخلل في عمل العامل. نعم. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبي يعني كافيني، فهو حسبي لأن أعتمد عليه وأستند إليه، وهو كافي في ذلك. نعم. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يعني جعل الفضل لله والرسول، أما الحسب فهو على الله فقط ليس على الرسول. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فقال في الإيتاء: ما آتاهم الله ورسوله، وقال في التوكل: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما الحسب، وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كلهم. نعم، هذه الآية قلناها، ابن عباس قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقعت أحد، ثم انصرف المشركون وقالوا إننا ما صنعنا شيء، كسرنا شوكتهم ولم نقض عليهم ولم ندخل المدينة ولم نسبي، أرسلوا للصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم سيكرون عليهم ويستأصلونهم، يستأصلون بقيتهم. وأجر أبو سفيان من يوصل هذه الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت إليهم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاهم الله جل وعلا، ولكن ليس بمجرد القول فقط، بل أمرهم باتباعهم، وقال: لا يتبعهم إلا من حضر الوقعة. خرجوا بما فيهم من الجراحات يتبعون المشركين، فألقى الله جل وعلا في قلوبهم الرعب وهربوا ورجعوا بعدما تحصلوا على طاعة الله وفضله، وكفاهم الله جل وعلا عدو. هذا معنى الحسب الكافي الذي يكفي بلا مؤنة ولا مشقة. نعم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كافي النبي، هو حسبه، وليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهند. وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. وقال في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: الطاعة، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. طاعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله. أما الخشية والخوف والرجاء فيجب أن يكون لله وحده وليس للرسول منه شيء، لأن هذه عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله جل وعلا. الرسول لا يرضى أن يكون معبودا مع الله جل وعلا أو يكون له شيء من العبادة. لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وإن كان هذا في المشيئة فقط وفي أمر معين، كيف إذا كان مطلقا؟ نعم. كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: هي الخشية قريبة من الخوف، هي معنى الخوف. فلا تخشوا الناس، يعني لا تخافوهم، واخشوني، وكذلك قوله: فلا تخافوهم وخافوني، المعنى واحد. يعني يجب أن يكون الخوف السري يكون من الله جل وعلا. السري يعني الخوف الغيبي الذي تخافه وهو غائب عنك، مثل الذي يخاف مثلا من الميت مقبور، أو يخاف من الجن ما أشبه ذلك وهو لا يشاهدهم وليس معهم أسباب، هذا يقع في الشرك. فالواجب أن يكون الخوف الغيبي لله وحده، ولا يدخل فيه مثلا الخوف من الأسباب إلا الظاهرة. قد قال الله جل وعلا في موسى: خرج منها خائفا يترقب. فالخوف من الأمور الظاهرة، الأسباب التي تملك، هذا لا ضير فيه أخوة، وإنما الخوف الذي يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا هو الذي لا يملكه المخلوق. أما إذا كان المخلوق ظالما فأكونه خاف ظلمه وخاف عقابه، فإنه لا يكون بذلك مشركا ولا ضير عليه بهذا، لأن هذا أمر طبيعي، هذا يسمى هذا الأمر الطبيعي. ثم الخوف يجب أن يكون محدودا، لأن الخوف قد مثل يتمادى في الناس في الإنسان فيخرجه عن حد الاعتدال حتى إلى أن يكون قنوط. ولكن الخوف حده أنه يمنع الإنسان من ترك الواجب ويمنعه من اقتراف المحرم. إذا كان بهذه المثابة يكفيه ذلك. نعم. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله يعني الأمن من عذاب الله، لأن الذي لا يخاف الله ولا يرجوه فإنه محلا لعقاب الله جل وعلا، ومن ذلك الشرك، كونه يشرك. وهذا من تمام مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه، فقوله بعد ذلك: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذا الحكم، الحكم الذي حكم الله جل وعلا به بين إبراهيم وقومه. المؤمن بالله جل وعلا والذي لم يدخل في إيمانه شيء من الشرك هو آمن في الدنيا وفي الآخرة من عذاب الله جل وعلا، وهو المهتدي الذي سلك الطريق الذي نصبه الله جل وعلا للمؤمنين. نعم. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. يعني الصحابة رضوان الله عليهم ظنوا أن المقصود بالظلم مطلق الظلم فيدخل فيه جميع الذنوب، قالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ يعني ما في أحد ما يسلم من الذنوب مطلقا. فبين لهم أن الظلم المطلق، الظلم الذي ليس معه أمن، هو الشرك. أما مطلق الظلم وإن كان مثلا يعني قد يترتب عليه عذاب، ولكنه لا يكون ممن خسر ومن لزمه عذاب النار، إن هذا قد مثلا يكفر بعمل بالأعمال الصالحة، وقد يكفر بمصائب، وقد يكفر بغير ذلك من الأمور التي جعلها الله مكفرات. بخلاف الشرك فإن الله لا يكفره إلا بالتوبة منه والخروج عنه، هذا الذي ليس له أمن. نعم. وقال: لم تسمع أن الشرك لظلم عظيم، يعني جعل الظلم الذي يكون ملزما للعذاب، هو الذي يكون إذا لبس إيمانه به يكون غير آمن، غير آمن لا في الدنيا وفي الآخرة. واللبس معناه الخلط، يعني أنه يكون عنده إيمان وعنده شرك، فهذا هو الذي يكون عليه الخوف دنيا والآخرة. أما الذي لم يلبس إيمانه بظلم، يعني لم يخلط إيمانه بشرك، فهو آمن. نعم. وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعته طاعة الرسول طاعة لله. لأن الفرق بين الواو وثم، الواو تدل على الجمع، مطلق الجمع، فيجتمع المخلوق مع الخالق في ما ذكر. أما الواو فيتدل على العطف مع الترتيب، يكون هذا هو الفارق، يكون ثم، ثم يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا لا بأس به، لأن هذا يفصله ويجعل مشيئته مستقلة. مشيئة الله هي مشيئة المخلوق غير مشيئة الله جل وعلا، ولا يكون مشاركا له، بخلاف الواو قال ما شاء الله وشئت، إن الواو تدل على المشاركة، مطلق المشاركة، لهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول، بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان، وما لم يشأ الناس وما شاء، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. قال رحمه الله: الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه. حق الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، واتباعه في الخبر الذي يخبر به، وكذلك الإيمان بأنه رسول من الله جل وعلا، يؤمن بهذا حقا، وأنه صلوات الله وسلامه عليه جاء بالرسالة من الله التي يجب أن تتبع، ولا طريق للإنسان من الخلاص من العذاب إلا بهذا، لا بد منه. ولهذا صارت شهادة أن محمد رسول الله مع شهادة لا إله إلا الله شيء واحد، لأنه لا تقبل واحدة دون الأخرى. وهذا معنى كون الشرع توقيفي، وأنه لا بد من الإخلاص والمتابعة. الإخلاص هو التوحيد، والمتابعة شهادة أن محمد رسول الله، اتبعه بما جاء به، ولا تعبد الله إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن للإنسان أن ينجو إلا بهذا، أن يشهد لا إله إلا الله ويعرف معنى الشهادة ويتحققها، ويشهد أن محمد رسول الله ويعلم معنى شهادة محمد رسول الله، أن طاعته في أمره واتباعه في شرعه الذي جاء به، وأنه رسول جاء من عند الله جل وعلا فبلغ الرسالة، ووجب حبه وطاعته واتباعه في ذلك طاعة لله جل وعلا. نعم. فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه، يعني هذا أمر لازم، علينا أن نؤمن به. والإيمان به صلوات الله وسلامه عليه يقتضي أنك تحبه أكثر من حبك لنفسك، ولي أهلك وغيرك، ثم الحب يقتضي أنك تمتثل أمره. أما يدعي الإنسان أنه يحبه وهو لا يطيع أمره فهو كذب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ثم يعلم أنه لا طريق إلى الخلاص من عذاب الله إلا باتباعه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ونسلم لحكم وأمثال ذلك. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني أنه من قدم شيئا من هذه الثمان المذكورة، وهذه عبارة عن الدنيا كلها، يعني ذكر في الآية ثمانية أشياء، من قدم شيئا منها على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الجهاد في سبيله فإنه يكون فاسقا، فلينتظر ما يحل به من عذاب الله جل وعلا. هذا معنى قول فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني هذا قسم من الله جل وعلا يقسم بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فتحكيمه في كل شيء، وشجر يعني حدث خلاف فيه، فأي خلاف يحدث الإنسان أو شيء يشجر له من وساوس أو أفكار يجب أن يكون الحاكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمه هو سنته وكذلك كتاب الله جل وعلا. ما كان حيا المرجع إليه، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرجع إلى سنته وما جاء به من عند الله جل وعلا. لا بد أن يحكم في كل صغيرة وكبيرة، فإن لم يفعل الإنسان ذلك فإسلامه فيه شك، بل فيه دخل، لا يكون مسكما، قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون. نعم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني وأمثال ذلك. يعني هذا علامة الحب، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله والاتباع، طاعة الأمر واجتناب النهي. أما أن يكون مثلا يدعي أنه يحب الله ويحب الرسول وهو لا يعمل بقوله قول الرسول ولا يمتثل أمره فهذا لا يكون صحيحا. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. مع تحيات موقع صوتيات البحرين www.bahrainaudio.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.